بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام. ومع الحلقة 27 من شرح ألفية الإمام السيوطي المسماة بعقود الجمان في علم المعاني والبيان. تعريف المسند إليه بالإشارة. قال الناظم: واسم إشارة لكي يميز أكمل تمييز كهذا من غزا، كذا لتعريض بأن السامع مستبلد كالبيت ذي المجامع، أو لبيان حاله من قرب أو بعد أو تحقيره بالقرب، أو رفعة بالبعد أو تحقر، أو كونه بالوصف بعده حري، أو لم يكن بغير ذاك يعرف، قد زاده على التراضي يوسف. إن كان المسند إليه اسم إشارة فذلك لتمييزه أتم تمييز، لإحضاره في ذهن السامع حساً بالإشارة، كقول الفرزدق في زين العابدين: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم. قوله: كذا لتعريض بأن السامع مستبلد كالبيت ذي المجامع، معناه يجيء المسند إليه اسم إشارة للتعريض ببلادة السامع حتى لا يتميز له الشيء إلا بالإشارة، كقول الفرزدق لجرير: أولئك آبائي فجئني بمثلهم، إذا جمعتنا يا جرير المجامع. قوله: أو لبيان حاله من قرب أو بعد أو تحقيره بالقرب، أي ومنها بيان حال المشار إليه من قرب أو بعد، كقولك للقريب: هذا زيد، وللبعيد: ذلك عمرو، أو قصد تحقيره بقربه، كقوله تعالى حكاية عن الكفار: أهذا الذي يذكر آلهتكم. قوله: أو رفعة بالبعد أو تحقري، أو كونه بالوصف بعده حري، أي لقصد تعظيمه بالبعد، كقوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه، أو لقصد تحقيره بالبعد، مثل قوله تعالى: فذلك الذي يدع اليتيم. قوله: أو لم يكن بغير ذاك يعرف، قد زاده على التراضي يوسف، معناه ألا يكون طريق إلى معرفة المسند إليه إلا باسم الإشارة، وهذا من زيادات السيوطي، وقد ذكره السكاكي في المفتاح، وغير ذلك من أغراض الإشارة، كقصد تعظيمه بالقرب، نحو: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.